الباب الرابع في صفة المشي مع الجنازة. هذه أيضا أيها الإخوة مسألة هامة جدا، يعني في المشي مع الجنازة. أنتم تعلمون الآن مر بنا مراحل تتعلق بالميت، فأول ما يموت الإنسان أو قبل أن يموت، نحن تكلمنا عن الحالة التي يكون فيها في حالة المرض، وأنه يختار له أرفق الناس به وأقربهم إلى نفسه وأكثرهم تحملا له، لأنه بحاجة إلى الرأفة. ولقد رأينا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله مع المرضى، أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من زيارة المساكين، وأن رسول صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة المسكينة التي ماتت كانت مريضة، فأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أنها إذا ماتت قال إذا ماتت فأذنوني أي ليصلي عليها، وأخرجت جنازتها ليلا فاستكثر الصحابة، ثقل على الصحابة رضي الله عنهم أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه تأدبا معه عليه الصلاة والسلام. فلما أخبر في اليوم التالي قال ألم أقل آذنوني، فأخبروه بأنهم كرهوا أن يوقظوه من نومه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه وصلوا على قبر تلك المرأة. إذن البيت أيضا يبدأ بالعناية به قبل أن يموت في حالة مرضه، فإذا ما مات كما رأينا أيضا يعني تؤدى عنه بعض الأمور، ومن أول ما يبدأ به أنه يغسل ثم بعد ذلك يكفن. والآن أيضا ننتقل إلى مرحلة أخرى التي نبدأ بها الآن، وهي المشي في جنازته.